أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا أيها الثقلان، يعني الإنس والجن. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لا يشتغل سبحانه وتعالى عن أمور العباد ثم بعد ذلك سيتفرغ، فهذا لا ينبغي ولا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ولكن الآية فيها تهديد، يعني كما تقول لبعض من أخطأ في حقك مثلا أو لبعض عيالك، أنا هتفرغ لك هتشوف أفضلك أنت معاه، بس أنا أفضلك، يعني هذا تهديد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان، بأي نعم ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أي إن قدرتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني هذا الأمر يعني للتعجيل، إن هذا من المحال، يعني إن قدرتم على النفاذ من أمر الله وحكمه هاربين من أقطار السماوات والأرض فافعلوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولستم قادرين على ذلك إلا بقوة وحجة وأمر من الله تعالى. وأن لكم ذلك، يعني وكيف لكم ذلك وأنتم لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، كيف تهرب وتفر من أقطار السماوات والأرض، يعني من كون الله تبارك وتعالى فرارا من العقاب. إن استطعتم فافعلوا، وهذا تعجيز، كيف تخرجون من كون الله تبارك وتعالى، فلا بد لكم من الوقوف بين يديه والقيام بين يديه سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار، شواظ يعني لهب من نار، تهديد من الله عز وجل، ونحاس أي ويرسل عليكما نحاس، كهذا النحاس الذي نعرفه، لا، نحاس مذاب يصب على رؤوسكم، العياذ بالله، فلا تنتصران، يعني لا ينصر بعضكم بعضا يا معشر الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني إن أردتم أن تنفذوا وأن تفروا من قدر الله تبارك وتعالى، طبعا إنسان لن يفر من كون الله ولن يفكر في ذلك من أجل أن يفر من القيام بين يديه إلا من كان كافرا، فيأتي التهديد من الله تبارك وتعالى، لأن هذا من المحال، من المحال. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما ذكر الله تبارك وتعالى بعض المشاهد التي تكون في يوم القيامة. فإذا انشقت السماء وتفطرت، متى؟ في يوم القيامة. فكانت وردة كالدهان، يعني كانت السماء حمراء كلون الورد، في شدة حمرتها كلون الورد، وكالزيت المغلي والرصاص المذاب من شدة الأمر وهول يوم القيامة، تفطرت وانشقت وتصدعت خوفا وفرقا من خالقها سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فتي ذلك اليوم، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني ففي ذلك اليوم لا تسأل الملائكة المجرمين من الإنس والجن عن ذنوبهم، لا يسألون من شدة الهول والفزع، حتى الملائكة تصابون بالهول والفزع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار.